بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله. وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تربط الإنفاق بالإيمان كما تربطه بالصلاة. وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وعلاقة الآية الكريمة بالإنفاق في سبيل الله. يقول في ذلك: في مسألة الإنفاق في سبيل الله، جزء من الإنفاق في سبيل الله يعود إلى الإعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، حتى إعدادك على المستوى الشخصي يحسب إنفاقا في سبيل الله. طبعا هذا من فضل الله تعالى علينا، عندما الشخص يعد نفسه مثلا يشتري الأشياء التي يحتاجها للجهاد في سبيل الله، أو حتى لطلب العلم أو لأي إعداد، فيقول هذا يدخل أيضا ضمن هذا الإنفاق. الشخص الذي ينفق مال لطالب علم مثلا، ينفق مال ليدرس ويتكون ويفيد أمته بعد ذلك، فطبعا هذا يكون ماله ذلك في سبيل الله. طبعا هذا لا نقول أنه من الزكاة، ولكن ذلك المال في سبيل الله. حتى ورد في بعض الأحاديث أن كان صحابي كان له قوة، فقال يعني رآه الصحابة قال: ليت قوة هذا في سبيل الله. قال: وما أدركم أنها ليست في سبيل الله. يعني حتى لو كان لهذا الرجل أسرة يعيلها فهي في سبيل الله. يعني هذه القوة وهذا ذلك المال ويغنيهم ويخدم المسلمين، هذا في سبيل الله. يقول السيد عبد الملك: عندما تشتري لك سلاحا لتجاهد به في سبيل الله، أو ذخائر لتجاهد بها في سبيل الله، حتى على المستوى الشخصي هو من الإنفاق في سبيل الله للترغيب في ذلك. يعني حتى شراء مستلزمات الجهاد فكلها في سبيل الله. فيأتي في آخر الآية المباركة في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ليقول في آخرها: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي شيء تنفقه في سبيل الله فالله تعالى يعيده إليك، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني لا ينقص شيئا. يعني كلما أنفقته حتى لو كان مثقال الذر، بل يضاعف كما ورد في الآيات الأخرى الكثيرة التي تذكر الخلف مع المضاعف، ليس الخلف فقط. ثم تحدث عن ضرورة الإنفاق لتحقيق الإيمان الصادق، فقال أيضا: علاقة الإنفاق بالإيمان أنه من الأعمال الرئيسية في الإيمان. الإيمان يحتاج إلى إثبات يقوم على أركان، فالإنفاق أحد هذه الأعمال التي لا يمكن أن تصل إلى مرتبة الإيمان الصادق ومواصفات المؤمنين والمتقين إلا بها. لا يمكن أن تكون في وصف الأبرار وفي عدادهم إلا بها. يقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني لن تنالوا البر، يعني هذا البر الذي هو الخير الكثير، لن تنالوه إلا بالإنفاق مما تحب، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم ذكر علاقة الإيمان بشكر الله تعالى، فقال: الإنفاق أيضا يعتبر شاهدا على تقديرك لنعمة الله عليك، وتأثرك بنعمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي توجهك برغبة لأن تشكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنفاق له علاقة بكل هذه المعاني، بالصلاة، بالإيمان، بالشكر. والشكر طبعا هو الحالة الرفيعة، المقام الرفيع. الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي هنا يحصل العوض أيضا، لأن الإيمان هو المال، له حق للمال كما نحمد الله تعالى عليه ونشكره عليه ونعترف أنه من عنده ومن فضله. فالشكر العملي ما هو الإنفاق، إنفاقه في محله المناسبة، لأن الشكر مرتبط باللسان بالاعتراف بالنعمة والثناء على صاحبها ومزديها، ومرتبط بالوجدان وهو الشعور بالمنة على للذي أنعم علينا، وله ارتباط بالجوارح أو بالأعمال الخارجية، فكل جارحة نؤدي بها حقها أو تقوم بما تكلفت كفلت به، العين مثلا نشكرها بوضعها في محلها أو بالرؤية بما أمرنا الله تعالى أن نراه، هكذا المال، المال بأن ينفق في محله، إما في المحال التي ترتبط بنا أو في المحال المرتبطة بالصدقات والزكوات ونحوها، المصاريف المختلفة. يقول: لأن ما بين يديك من المال والإمكانات وما رزقك الله به في أي مستوى كان، هذا الرزق بحسب ظروف الناس المتفاوتة هو من الله، هذا المال من الله، لما أتوه من مال الله الذي آتاكم، وكل شيء من الله سبحانه وتعالى. يقول: في أي مستوى كان هذا الرزق بحسب ظروف الناس المتفاوتة هو من الله، تشكره عليه. جزء من هذا الشكر يتعلق بماذا؟ بالإنفاق. هنا أنت تنفق ما تنفق، وأنت تشكر الله المنعم الكريم الذي كل ما لديك من النعم فهي منه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني كل النعم من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الشكر يؤدي إلى المزيد، ولئن شكرتم لا أزيدنكم. بينما الحالة المختلفة التي تبخل فيها وتشح عن الإنفاق وتمتنع عن الإنفاق هي حالة تعبر عن كفرانك للنعمة، عن عدم تقديرك لنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مهمة جدا. وبالتالي هنا يدخل الجحود، يدخل النكران، يدخل الكفر، الكفر لأنه تغطية النعم، هناك الكفر الملة وهناك كفر النعمة، إن الله تعالى يعطيه النعمة ولكن يجحد ويكفر ولا يهتم بها ويضعها في غير محلها، أو يتصور أنها منه كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ثم تحدث عن دور الإنفاق في سبيل الله في تثبيت القيم الإيمانية والأخلاقية، فقال أيضا: من أهم الدوافع ذات الصلة بالجانب الإيماني للإنفاق هي الأثر التربوي المميز للإنفاق في تثبيت النفس وتثبيت القيم الإيمانية، يرسخها، يثبتها، يحققها في النفس، الأخلاق الإيمانية، المعاني الإيمانية في نفسية الإنسان. وبالتالي هذا جزء أساسي من التطهير ومن التزكية. يقول الله تعالى: وتثبيتا من أنفسهم، أي ابتغاء القرب إلى الله سبحانه وتعالى والمنزلة عند الله، يعني هؤلاء ينفقون هذه الأموال حتى يثبتوا الإيمان وحتى يثبتوا القيم المرتبطة بالإيمان والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وفي تطهير نفسك، نفسيتك من الشح، لا تتحول نفسيتك إلى نفسية خبيثة تترسخ فيها إلى العمق حالة الشح التي هي خطيرة جدا على الإنسان، يجمع فيها بين البخل والحرص، البخل في المال والحرص عليه، يصبح خادما للمال، يعني هذا المال الذي في الأصل يكون خادما للإنسان يصبح صاحبه خادما له، حريصا عليه، يتأثر لكل شيء يحصل، وبالتالي يعيش النكد، يعني يصبح ذلك المال عذابا ووبالا عليه. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني الذي يوق شح نفسه هو الذي يكون الله تعالى وعده بالفلاح وبالفوز، بخلاف ذلك الذي لم يوق شح نفسه الذي يعذب بماله، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طبعا هذا نراه في الواقع، هناك من لديه المال والأولاد ويتصور أنهم قوة له، ولكن يتحولون إلى أعداء ويصبح خادما لماله، وبسبب ماله تصارع أولاده ويؤذي بعضهم بعضا، ويعيش هو النكد بين كل هؤلاء نتيجة ذلك الحرص وذلك البخل، وبالتالي تحول هؤلاء، يعني هذه نعمة، الأموال والأولاد نعمة، ولكنها تحولت إلى عذاب بالنسبة له. وطبعا هذا نراه في الواقع كثيرا، ولذلك طبعا هذا كله نتيجة البخل ونتيجة تلك الأمراض المرتبطة بهذه الجوانب. ولذلك يذكر الله تعالى هذه الآية الكريمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشخص الذي يحمى من شح نفسه هنا يحفظ من تلك ذلك العذاب أو ذلك تلك المشاكل التي تعرض للذين يبخلون، الذين يعتبرون المال مقصودا لذاته. يقول السيد عبد الملك: الشح حالة خطيرة جدا، هي وراء الكثير من المفاسد والجرائم التي يصل إليها الإنسان نتيجة أطماعه الشديدة، إطماعه الكبيرة، توجهه المادي الجنوني، يعني كما ورد في الحديث يعني إنما أهلك من كان قبلكم، يعني الشح يعني الحديث يعني الظلم في القرن بين الشح والظلم، ف يعني هذا الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا أعراضهم وغير ذلك، يعني الشح كما نراه في الواقع آثاره الكثيرة جدا. يقول وأطماعه الكبيرة توجهه المادي الجنوني، يعني المفرط الرهيب، جشعه المادي الشنيع جدا، حالة ناتجة عن الحرص، بخله عن كل الحقوق، أطماعه التي يسبب بها أن يأخذ، يعني سببها يأخذ الكثير من الحرام، يتاجر بالحرام، يجمع الحرام، يعني بسبب الشح يعني يصبح هدفه جمع المال ولا يهمه من أين جمعه. يقول الذي يخلده في نار جهنم والعياذ بالله، يعني ذلك الحرام يجعله من المخلدين في نار جهنم. فللإنفاق الأثر التربوي الإيجابي الذي يخلص الإنسان، يخلص نفسيته من الشح، هذه مسألة مهمة الإنسان بحاجة إليها، يعني حتى يتخلص من الشح والآثار الكثيرة الناتجة عنه، والتي طبعا حذر منها القرآن كما حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمه. كذلك في رواية أخرى اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا. طبعا هذا نراه في الواقع كثيرا، ورسول الله صلى الله عليه وآله يبين في هذه الحديث الدور الاجتماعي، أحيانا تقام حروب من أجل الشح، تقام إشكالات في المجتمع بسبب الشح، ولذلك الزكاة والصدقات والإنفاق عندما يخلصنا من هذه العلة يحمينا من الكثير من الآفات التي تكون بسبب ذلك الشح، حتى الأحقاد، يعني كما قلنا سابقا أن الفقير إذا وجد الغني يكرم ويفعل فهو يتخلى عن ذلك الحسد والذي وذلك الحقد، وتصبح علاقته به طيبة، بخلاف ذلك الذي يشح يحصل الصراع مثل ما هو في الغرب، الصراع وتحدث سرقات وتحدث حتى قتل لذلك الغني، وبالتالي يخسر كل شيء. ثم ذكر ما ورد سيد عبد الملك ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأجور العظيمة للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فقال من أعظم الأعمال قربة إلى الله في الأجر والفضل وما يقابل ذلك عند الله فيما يقدمه لك فيما يمن به عليك في مستقبلك في الآخرة وفيما له أثره العظيم في الدنيا هو الإنفاق، بدءا بالإنفاق في سبيل الله. ثم استدل بقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله تعالى يقرب لنا عن الأجر، أجر كبير جدا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجور، وبالإضافة إلى ذلك الأمن، الأمن من الخوف والأمن من الحزن. فيقول سيد عبد الملك الإنفاق في سبيل الله يضاعف الله الأجر عليه إلى حد عجيب، الإنسان ينبهر، يذهل الإنسان أمام هذا الأجر العظيم، أمام هذه المضاعفة الواسعة جدا، فالحد الأدنى من المضاعفة يصل إلى 700 ضعف، يعني شخص مثلا دفع مليون يصبح 700 مليون، يعني هذا هو الحد الأدنى، يعني لو أنفق الإنسان 1000 ريال مثلا فكأنه أنفق 700,000 في الأجر، لو أنفق التاجر مثلا 1,000,000 فكأنه أنفق 700 مليون، المضاعفة في الأجر مضاعفة هائلة جدا، الأجر العظيم، وهذا هو الحد الأدنى لذلك. الله تعالى قال والله يضاعف لمن يشاء، طبعا المضاعفة تكون بحسب الهمة، بحسب النية، بحسب المسارعة، بحسب تلك الصفات التي أرسل وضع ذلك الشخص فيها ماله وهكذا، يعني أشياء مضاعفة لها أسباب كثيرة جدا حتى عندما يجتهد الشخص في وضع الصدقة في محلها المناسب، بحيث يعني ذلك تسد حاجة مهمة، تقضي حاجة مهمة، طبعا يكون لذلك أيضا الأجر الكبير والمضاعفة الكبيرة. والحمد لله رب العالمين.